إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي ولكم هذا اللقاء الأخوي فيه سبحانه وتعالى، في هذا المجلس الذي هو من مجالس الذكر والذي وجبت محبة الله سبحانه وتعالى للمتجالسين فيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم على سرر المتقابلين في جنات ونهر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وبعد، وأشكر في الحقيقة أخي الحبيب الأخ عامر على إتاحة هذه الفرصة والتمكين للحديث مع إخواننا وأحبتنا ممن لم نراهم وقلوبنا تحبهم في الله سبحانه وتعالى، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذه المحبة خالصة لوجهه الكريم. أخوتي في الله، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا استعمله، كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يسخره لعمل صالح ثم يتوفاه عليه. ففي الحقيقة، كما لا يخفى عليكم، الله جل وعز غني عن الخلق أجمعين، ولهذا أشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. كيف يكون هذا الاستعمال والاستخدام والله غني عن الخلق أجمعين؟ فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المراد من الاستعمال، فقال: يسخره لعمل صالح ثم يتوفاه على ذلك العمل. وهذه علامة صادقة على محبة الله جل وعلا للعبد، فإذا رأيت العبد موفقا للطاعات وللصالحات ومبادرا إليها غير متقاعس عنها، فهذه دلالة صريحة واضحة فيما يظهر على محبة الله جل وعلا لهذا العبد. وإن من أجل الأعمال وأجل الطاعات وأجل القربات وأعظم ما تنفق فيه الأعمار والأوقات هو طلب العلم الشرعي الذي هو الدليل إلى الله سبحانه وتعالى، وهو دليل الفلاح، وهو المرشد والمعين لمعرفة حقيقة رب العالمين، وهو الذي يبلغ بالعبد الرتبة العليا والمقام الأسنى الذي يلي مرتبة الأنبياء، وهي الولاية الصادقة، الولاية المحقة، لأن ولاية الله جل وعلا لا تكون على الوجه الأكمل إلا بالعلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فجعل تمام الخشية وكمال الخشية محصورا في العلماء، فلفظة إنما في لسان العرب تفيد الحصر وتفيد الحصر المذكور بعدها. فحصر الله سبحانه وتعالى خشيته لأهل العلم، ولا يعني هذا أن غيرهم لا يخشون الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان، ولكن المراد أن الخشية الكاملة والخشية التامة المبنية عن علم ومعرفة المخشى منه هي مخصوصة لأهل العلم. فمن عرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وعلم سبحانه وتعالى على ما وصف الله جل وعز به نفسه في كتابه وفي سنة نبيه، لا شك أنه يختلف عن غيره، وأنه يبلغ الكمال بخشيته لله سبحانه وتعالى مبنية عن علم به جل وعز. فإن التأمل في مدلولات الأسماء والصفات وفي معرفة أفعال الله جل وعلا وقدره سبحانه وتعالى وحكمته جل وعلا في تدبير هذا الكون وفي أحكام الشريعة المبنية على الحكمة التامة ودلالة الأحكام على عظم هذا الخالق الذي قدرها والذي افترضها، لا شك أنها مما يبلغ بذلك العالم المرتبة العليا في خشيته سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الأحبة، من أحبه الله وفقه لتحصيل العلم وطلب العلم على الوجه الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى من غير شطط ولا غلو ولا جفاء، فإن طلب العلم هو أسعد الطاعة أسعد طريق يسلكه الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكان علماؤنا من السلف الصالح يعون هذا الأمر تمام الوعي ويدركون ذلك الأمر تمام الإدراك، فلم يكونوا يقدموا على حلق العلم وعلى تحصيل العلم شيئا من الطاعات إلا الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى من الصلوات الخمس والصيام، وما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه من فرض العين في الجهاد إذا قام على شروطه وعلى أحكامه الشرعية، لا الجهاد المزعوم الذي تقوم به طوائف البدعة والضلال وطوائف التكفير وتضليل المسلمين والافتيات على حكام المسلمين وقتل الأنفس الآمنة ولو كانت من غير المسلمين، ذلك كله ضلال مبين. المهم أيها الأحبة، إن طلب العلم هو العاصم وهو المنجي وهو المنجي من سائر الفتن، ولا يمكن أن ينجو الإنسان من هذه الفتن المدلهنة وهذه العواصف التي تعصف بالناس في هذا الزمان الذي أخبر عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه تكثر فيه الفتن، وأن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ولهذا فإذا فقد الإنسان العاصم من هذه الفتن والمنجي من هذه الفتن فلا شك أنه سيقع فيها. فالعصمة من هذه الفتن تكون بالعلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولهذا ثبت عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا إذا أقبلت الفتن علمها العلماء، وإذا أدبرت علمها الناس جميعا. فالفتن لا يعلمها ولا يعلم مداخلها ولا يعلم سبيل النجاة منها إلا أهل العلم. وتأمل رعاك الله في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطنين وتأويل الجاهلين. في هذا الحديث المبارك الشريف يخبرنا صلوات ربي وسلامه عليه أن هناك من سيحرف هذا الدين لتحريف الغلاة، وهناك من سيتأول هذا الدين بتأويل الجاهل، وهناك من سينتحله انتحال المبطل. وهؤلاء الثلاثة جميعا تدور عليهم رحى أهل البدع. فأهل البدع جميعا بين محرف غال ومتأول جاهل ومنتحل مبطل، ولا يعرف هؤلاء إلا أهل العلم. ولهذا قال صلوات الله وسلامه عليه ينفون عنه، أي أهل العلم الأكارم الذين ورثوا النبوة، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ومن لم يكن عنده العلم الشرعي سيقع في تحريف الغلاة لهذا الدين كما هو مشاهد معروف. فها أنتم تلتمسون في بلاد الغرب، وأنتم هناك في غربة وفي قلة وفي بلاد ليس فيها في الأصل بلادكم، ترون من يسيء للإسلام باسم الدين وباسم الانتصار للدين وباسم الغيرة على الدين، وهو والله غال في دين الله، محرف لدين الله، جاهل متأول لدين الله سبحانه وتعالى. لا يقيم الحرمات ولا يعرف الحدود ولا يعرف الدماء المعصومة ولا يعرف الوفاء بالعهود والمواثيق، كل ذلك بتحريف الغلاة وبتأويل الجهلة وبانتحال المبطلين. فإذا لم يكن عندنا هذا العاصم بالعلم الذي نعتصم به لنصد ذلك التحريف وذلك التأويل وذلك الانتحال، فسنقع ولا شك في شيء من هذا. وحينها سيزين لنا الشيطان أعمالنا حتى نراها حسنا، فيحق علينا حينها قول الحق تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الأحبة، إن لطلب العلم طرائق معلومة طرقها سلفنا الصالح، من أخطأها لا شك أنه سيخطئ التماس العلم الصحيح. ومن ذلك أولا بالدرجة الرئيسة أن تعلموا عمن تأخذون هذا الدين وعمن تأخذون هذا العلم، فإنكم إن التمستم هذا العلم عند الجهلة أو عند أدعياء العلم أو عند أنصاف المتعلمين فإنكم ستخطئون الطريق وستقعون والعياذ بالله فيما كان يحذر منه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا قال صلوات ربي وسلامه عليه في الصحيح كما في مقدمة الإمام مسلم فيكون فيكم أناس يحدث الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون فيكم أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وقال صلوات ربي وسلامه عليه دعاة على أبواب جهنم أيما رجل أجابهم إليها قذفوه فيها. فالحذر الحذر من هؤلاء الذين يظهرون للناس بمظهر العلماء وبمظهر طلبة العلم ويخدعون الناس بما يزينون لهم من زخرف القول وينمقون عباراتهم. قال الله قال رسوله وقال الله وقال رسوله منهم براء، فهم لم يفقهوا قال الله ولم يفقهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقوا بنصوص الوحي بعيدا عن فهم سلف الأمة الصالح الذي هو الضميمة الثالثة لفقه الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا مبينا لنا منزلة سبيل المؤمنين الذين هم الصحابة، ومبينا لنا عظم شأن من خالف هذا السبيل. قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالذي يزعم أنه يأخذ من الكتاب والسنة وهو لا يرجع بفهمه لها لهذين المصدرين إلى فهم الصحابة الكرام، فاعلموا أنه على شفا هلكة وأنه على شفا جرف هار، فمن تبعه فإنه سيضل ولا محالة. أيها الإخوة الفضلاء، هذه المسألة غاية في الأهمية، وهي النظر أمن تأخذون العلم. ولهذا جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله ذلك التابعي الجليل حيث قال كما في صحيح مسلم وغيره، قال إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا أول خطوة في طلب العلم أن تنظر في المعلم، هل هو على منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة وفي الأخلاق وفي العمل؟ ولا بد من ذلك، فإن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب كامل في العقائد والأخلاق والأعمال. فقد يكون الشخص على عقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وفي باب العبادة وفي باب النبوات وأمور المعاد، إلا أن في طريقته إعوجاج من غلو وشفط وتسفه وعجب وتيه وتكبر وتغطرس وتعالم. فإن هذا وإن كان يحمل العقيدة الصحيحة إلا أنه يحمل من الأخلاق ما هو دمار لمن يتعلم على يديه ولمن يجلس بين يديه. فالحذر من هذا فإن خطره عظيم جدا. كذلك ما لو كان عالم وعنده من الخلق الشيء الطيب ولكنه متكاسل لا يعمل بعلمه، يأتي الحرام ويتكاسل في الطاعات ويتكاسل في العبادات ويتكاسل في أداء الواجبات، فهذا كذلك مصدر فتنة لمن يتعلم بين يديه ويعلمهم التهاون في شأن العبادات. واسمع لقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة وهو يسأل عن الرجل يترك السنن الراتبة فيقول ذلك رجل سوء، ذلك رجل سوء. أيها الأحبة، إن التحطب من صفات المربي التي تشتمل على العلم والعمل هي من أعظم الطرق التي توصل الطالب بإذن الله لإصابة العلم الصحيح. وقد ثبت عن السلف رضوان الله تعالى عليهم بألفاظ كثيرة مؤداها إلى لفظ علي رضي الله تعالى عنه الذي يرويه الخطيب البغدادي في كتابه العظيم على وجازة هذا الكتاب وصغر حجمه، إلا أنه كتاب عظيم في المعنى وفي المحتوى، وهو اقتضاء العلم العمل. روى عن علي رضي الله عنه بسنده أنه رضوان الله تعالى عليه قال حتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذه مسألة كما نبهتكم إلى أهميتها، وهي أولا أن تحسن اختيار العلم، اختيار المعلم الذي تتعلمون عليه، وإن البدايات بطلب العلم مؤثرة على صاحبها في طول طريقه في التحصيل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: من سعادة المرء الناشئ أن يوفقه الله لعالم سنة يأخذ بيده ويدله على العلم. أيها الأحبة، ثم بعد هذا إذا أحسن الاختيار في أحسن الاختيار في من يأخذ عنه العلم، فيكون بين يدي أمين وبين يدي ناصحة ستدله على المنهج الصحيح والمسلك القويم الذي ينبغي أن يتبعه في تحصيل العلم، وسيكون الشيخ حينها مراعيا لهذا الطالب في قدراته وإمكانياته وما سبق له من علم، لأن العالم المربي هو الذي يحسن تقدير وتقويم التلميذ الذي بين يديه وما الذي يحتاج إليه. ولا بد أن تفهموا مراتب العلوم، وهذا مما ستحصلونه عندما تحسنون اختيار الشيخ الذي تحصلون عليه العلم. مراتب العلوم: أولا وقبل كل شيء يبتدأ بما افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا دليل الإخلاص. إذا رأيت طالب العلم المبتدي يحصل أولا العلم الذي افترضه الله عليه من توحيد الله جل وعلا ومن تصحيح العبادة في جانب الصلاة والصيام و الحج إذا حل عليه الحج، وكذلك معرفة أمور الزكاة إذا كان من أهل الأموال التي تزكى، إذا رأيت طالب العلم يحصل هذا ابتداء ويجتهد في تحصيله وفي حفظه وفي إدراكه وفي فهم مسائله، فاعلم أنه من أهل الإخلاص بإذن الله. أما إذا رأيته في بداية تحصيله للعلم يأخذ المسائل الكبيرة ويأخذ الكتب الكبيرة ويأخذ الكتب التي مراحلها متأخرة، فاعلم أنه يبحث عن الشهرة ويستعجل الثمرة ويريد أن يشار له بالبنان وأنه فلان وفلان مستفيد علميا. هذا كله من معوقات طلب العلم ومن علامة الخطأ في تحصيله. فلا بد على الطالب المبتدئ أن يتعلم أولا ما افترضه الله عليه في أمور العقيدة وفي إصلاح العبادة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال في وصف العلماء الربانيين: هم الذين يعلمون صغار العلم قبل كباره. هذه مهمات وإشارات وإلماحات في بداية طلب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة لشهيتكم للإقبال عليه، وهنيئا لكم أيها الأحبة أن تكونوا مستمعين لهذا العلم. قال الشاعر الناظم وهو شيخ مشايخنا حافظ ابن أحمد الحكمي العلامة الجليل: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، واجهد بعزم قوي لا امتناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. نعم والله، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، ويكفي في فضل العلم قول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقوله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما. أشهد الله سبحانه وتعالى على أعظم قضية، وهي قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله، أشهد عليها الملائكة وأولو العلم. فأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرني وإياكم في زمرة العلماء وزمرة المتعلمين وزمرة المكافحين الذابين عن دين الله بعلم وحكمة وموعظة حسنة وجدال بالتي هي أحسن، وأن نكون رحما وأن نكون رحمة للبشر أجمعين، للمسلم والكافر، أن نكون رحمة لهم. فالمسلم إذا حسن دعوته وحسن أخلاقه وأحسن معاملته يكون ولا شك رحمة للخلق أجمعين بأخلاقه وبالتماس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو الكافر إلى دين الله. فإذا رأى الكافر ما عند المسلمين من الأخلاق ومن السماحة ومن الخلق الرفيع ومن الشهامة والنجابة وحسن الجوار وحسن العشرة، لا شك أن ذلك سيدعو هؤلاء للدخول في دين الله، كما صنع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بدعوة غيرهم من المشركين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. وقد كنت وعدت أخانا عامرا حفظه الله لأن تكون الكلمة مقدار 20 دقيقة، وها نحن قد قاربنا النصف ساعة إلا تقريبا دقيقتان، ونترك كنا 10 دقائق أو نحوها للإجابة على الأسئلة، فلعلنا نجيب على عن سؤال أو سؤالين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب والسداد، وأن يجنبنا وإياكم الزلل والخطل في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه الصالحين المرحومين برحمته سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. وتفضل يا عامر إذا كان عند الإخوان شيء من الأسئلة. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ، بارك الله فيكم. السؤال الأول: كيف يكون التدرج في طلب علم التوحيد؟ نعم، أحسن الله إليك. أنا أشرت في كلامي أن طالب العلم إذا كان بين يدي عالم أو مربي فاضل فإنه سيوجهه التوجيه الصحيح الذي يتلائم مع مستوى الطالب، ولكن من باب الإجابة الإجمالية التي يبعث بها مشايخنا وأئمتنا وعلماؤنا، يبدأ أولا بالفروض العينية عليه. وأول الفروض كما ذكرت في الكلمة تعلم التوحيد، والتدرج في التوحيد يكون ابتداء بكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي أنفع الكتب المختصرة لطالب العلم المبتدئ، كالأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة، ثم ينتقل بعدها لكتاب التوحيد وكشف الشبهات، وهكذا بعد ذلك ينتقل إلى كتب العقيدة العامة والتي اشتملت على الأسماء والصفات والعبودية، وكذلك على مسائل النبوات ومسائل المعاد و حقوق الصحابة كالعقيدة الواسطية، وهي أنفع الكتب المباركة المختصرة في معتقد أو مجمل معتقد أهل السنة والجماعة، مجمل معتقد أهل السنة والجماعة في سائر أبواب العقيدة، في باب توحيد الله في أسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، ثم يدخل في ذلك أمور المعاد والنبوات وأمور القضاء والقدر، وفي أمور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي سائر أبواب العقيدة. فإذا أخذ العقيدة الواسطية ثم انتقل بعدها إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأخرى كالتدمرية والحموية، وهكذا تتسع الأفق أمام طالب العلم، ثم ينطلق هو بالمفاتيح التي يعطيه إياها العلماء. نعم، بارك الله فيك. السؤال الثاني: كيف نوفق بين العمل أو الدراسة النظامية وبين طلب العلم الشرعي؟ طالب العلم الصادق المخلص الذي يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى لا يعيقه شيء عن تحصيل العلم، ربما ينشغل أحيانا وربما تعترضه شواغل أحيانا، ولكنه لا ينقطع عن طلب العلم الشرعي، فيستطيع الإنسان أن يدير وقته إدارة طيبة إذا أحكم تقسيم الوقت. إذا أحسن تقسيم الوقت فإنه بالإمكان أن يجعل وقتا مستقطعا لتحصيل العلم. فإذا بدأ بالتدرج فنا فنا وكتابا كتابا فإنه ولا شك سيوفق بإذن الله الكريم، ولكن عليه أن لا يستعجل وأن يصبر ويصابر. فالعلم لا يحصل لا بسنة ولا بسنتين ولا بعشر ولا بعشرين، يحصل بالصبر والثبات وبالاجتهاد، وهو في عبادة، في عبادة تامة ومن أعظم العبادات. فعليه أن يقسم وقته، هو أعلم بالوقت الذي يستطيعه للعمل والاكتساب لكفاية نفسه ومن يعود، ويكف نفسه عن سؤال الناس وعن حاجته للناس، هذه كذلك من الضروريات. نعم، أحسن الله عليكم يا شيخ. الآن أذن المغرب عندنا فنكتفي بهذا. أسمع الأذان، أنا أسمع الأذان، وأسأل الله أن يعينكم وأن يبارك فيكم وأن يجمعنا وإياكم في لقاءات أخرى، وأن يوفقكم ربي لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير يا شيخ وحياكم الله. وإياكم وإياكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرد السيستم عن من يوف من رم يهرد.